بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش في هذه الخطبة في ظلال آية، لنبين من خلالها عظمة هذا الكلام وسمو كلامه جل وعلا. فلقد سبق مرارا وتكرارا أن قلنا بأن كلام الله تبارك وتعالى لا يوازيه كلام، فكل كلمة لا يمكن أن نستبدلها بأخرى، كما أنه لا يمكن أن نستبدل حرفا بآخر أو حتى حركة بأخرى. وذكرت حينها أنه سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض المواطن التدليل على هذا الكلام. فكلامنا بأن القرآن لا يوازيه أي كلام ليس هو محض دعوى، وإنما حقيقة كلام الله تبارك وتعالى بليغ، وقد تحدى الله تبارك وتعالى به البلغاء زمان البلاغة. فحتى لا أطيل إليكم هذه الآية التي تدل كما ذكرت لهذا الأمر أولا، والتي هي مفتاح لجميع الأزمات. هذه الآية إن شاء الله اللي غادي نذكرها هي بمثابة المفتاح. أي واحد فينا احنا الآن لا بد أنه يشكو من ضيق ومن أزمات، لأن هذا الزمان هو زمان طغت فيه الماديات وكثرت فيه الأزمات واشتدت فيه الفتن والكربات، حتى إن الإنسان ليلهج بلسان قائل متى الفرج. كل واحد كينا كل واحد منين جاته، اللي ما جاتهم جهة الفلوس، جاتهم جهة الصحة، اللي ما جاتهم جهة الصحة، جاتهم جهة الوليدات، جهة الزوجة، والعكس، وهكذا مشاكل كثيرة ينزلها الناس مع الأسف بالخلائق، أو يتكلون فيها على جهدهم، وبالتالي فإن النتيجة تكون صفرا، والعبد لا يرى إلا سوادا. تيشوف الإنسان تيهز عينيه وتيشوف الحال اللي هو فيه، فلا يرى إلا سوادا، ما كاينش حس الأمل، في حين أن الأمل ولله الحمد دائما قريب، والفرج قريب، لأن لنا ربا رحيما كريما قريبا. قال الحق جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وعلى قراءة أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني، والذي رفع السماوات بغير عمل، حينما يقرأ الإنسان هذه الآية بتمهل تتحول تقرأها بشوية وتعمق فيها شي شوية تتبين الخيبة اللي تنعيشه ومدى البعد الكبير العظيم الذي أصاب هذه الأمة عن ربها جل جلاله. تيبلك الناس في واحد الخيبة، ولا احنا كلنا ماشي الناس، احنا في واحد الخيبة وفي واحد الخسارة عظيمة. إذ ما إن تنزل بالمسلم ضائقة إلا ويتشوف قلبه، أول حاجة مجرد أن الإنسان تطيح في الأزمة إلا وعينه تتمشي لزيد وفلان، والأدهى من ذلك أنها تتشوف إلى الحرام. تلقى الإنسان بيتزوج بيدير تقول لك واش يمكن الإنسان يقترض من البنك مثلا، ولا يقترض من عند شي واحد اللي تيقرض الناس بالربا، واش يمكن؟ فيكون بالنسبة للسؤال اللي هو بدأ هي شنو هو؟ يا عبد الله، قبل أن تطرق هذا الباب الذي هو باب الحرام، هل طرقت باب الله؟ واش بكيتي على الله تبارك وتعالى ونطي في الليل وقلتي يا رب تفرج على عبدك وطلبتي الله تبارك وتعالى حوائجك، ولا مجرد أنه الضائقة كاينة إلا والإنسان تيشوفهاش في الحرام؟ أغلب الناس اللي قاعد يقول لك لا ما طرقتش، ولا تيقول لك هذاك الشيء راه معروف، غير غير غير كيفاش معروف؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا من أثقلت كواهلهم، المشاكل والأزمات والكربات، اسمع الله شتي يقول. وإذا سألك عبادي، إذا هذه عند البلاغيين تتسمى شرط، أداة شرط، كما أن إن شرطية، لكن لاحظ القرآن ملي تيجي بإذا، فرق بين التعبير بإذا والتعبير بإن. إذا تستعمل في المتحقق وفيما هو كثير الوقوع، إذا كنت تقرأ القرآن وجدك هذا إذا، أعرف بأن هذا الشيء اللي بيجي راه غادي يوقع، غادي يوقع، ولا هو كثير الوقوع. أما إن فإنها تستعمل في المستحيل، ما يمكنش يوقع، أو في النادر القليل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا كثير ولا قليل؟ كثير، لأن الإنسان تبيط الضرك والصلاة إلى آخره، لذلك قال إذا، وقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. شوف إن، وقال الله تبارك وتعالى أيضا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الموت آت لا محالة، لذلك عبر بإذا، لكن إن ترك خيرا أي ترك مالا، قليل تيتركاش، تيترك مال لورثته. وقال الحق جل وعلا أيضا فإذا أحصن، شوف فإن أتينا بفاحشة، الكثير في المرأة أنها تكون محصنة، والقليل في أنها تبيع عرضها وشرفها. رجعوا، الله قال لك وإذا سألك عبادي، تقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك، معنى أنه بهذا الأمر يكون الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يسأله، أن يطلبه، أن يتوسل إليه ويدعوه. ولذلك ورد في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. الله تبارك وتعالى ماشي بحاله بحال البشر اللي سولتيه انت وسولوا الاخر يغضب ومالي انا وغير انا اللي عندي، لكن الله تبارك وتعالى عكس المخلوقين، رب المخلوقين يحب ان يسأل، من لم يسأل الله يغضب عليه. بل الله جل جلاله أمرنا بالدعاء وبالسؤال، فقال: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني. اسمع، ربكم أي الملك المقتدر المدبر الخالق السيد المالك، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لحظ، سمى الدعاء عبادة، بل هو العبادة كما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وفي واحد الرواية مخ العبادة ولكنها ضعيفة وإن كان معناها صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء من العبادات القولية أكرم عند الله من الدعاء. شوف الله تبارك وتعالى بك تطلبه، بك تسأله، لأن في ذلك افتقارا إليه. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. بالله عليكم، من منا يمكن أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ شكون يقدر يستغني عن الله تبارك وتعالى؟ والله لن تستطيع. يا أيها الناس أنتم الفقراء، لا تعلق رجاءك بأحد، لا تجعل نفسك تتشوف إلى أحد. يدخل أحد الصالحين إلى المسجد فيجد ولدا صغيرا يصلي في ساعة من الليل، فاقترب منه هذا الرجل الصالح فقال له: يا بني، أجي ولدي نهضر معك، شكون باك؟ قال لي: ما عنديش. شكون أمك؟ ما عنديش. فرق له، بقى فيه، قال لي: أترضى أن أكون لك أبا وأما؟ ها، أجيناش نكفيك الهم. قال: موافق، موافق، لكن بشروط. قال: إليك بها. فرح واصحاب واش بيقول لي: اشري لي واعطيني وكذا، لكن الأمر كان فوق ما يتصور. قال: هل تطعمني إذا جعت؟ قال: لك ذلك. قال: وهل تمرضني إذا أنا مرضت؟ يعني إذا مرضت واش تديني الطبيب وكذا؟ قال: لك ذلك. نعم، وعلاش أنا قلت لك؟ قال: وهل تحييني إذا أنا مت؟ قال: أما هذه فلا أستطيعها. قال: إذن إليك عني. فرق معايا، خليني أش بيني وبيناش بين ربي جل وعلا الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فرق معايا، خليني من ربي لك اللي قد بيا، خليني من الله تبارك وتعالى. عيب، عيب أن يتشوف الإنسان لمخلوق ضعيف ينزل حاجته بالضعفاء. بل أحيانا تيكون شي واحد قاع كذاب، تيكون عنده الفلوس وعنده الجاه وتيوعد الناس وتيخلفهم، وتجد الناس يتشبثون به. لا لا لا، الله ما بنكرش. وإذا سألك أكثر الدعاء وأكثر المسألة، كتر طلبتي الله، كتر واطلب. وإذا سألك عبادي، لاحظ معي هذا التلطف، هذا التلطف من الغني. الأصل أن الإنسان ذاك اللي تيكون تيطلب هو اللي تيتلطف المطلوب. أنا مثلا بغيت حاجتي من واحد، أنا اللي تنتودد ليه، أنا اللي تاكي تنقول إحنا بلغتنا تنتبلحس ليه، تنتقرب ليه. لكن الكريم سبحانه هو الذي يتودد إليك هنا، هو الذي يتودد إليك هنا، فيقول: وإذا سألك عبادي. فإضافة العبودية له هنا إضافة تشريف، بحيث قال لك المالك ولا الوزير: هذا راه مني على حسابي. وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي الإضافة إضافة تشريف، والياء تفيد الكثرة. القرآن تيجي في عبادي وتجي فيه في بعض التعبيرات عبادي بالياء، إذا جت بالياء راية تفيد الكثرة، وإذا جاءت بغير ياء فهي تفيد القلة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. المؤمنون المتقون في العباد قلة، لكن هنا تفيد الكثرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هنا الكثرة. إذن شوف، وإذا سألك عبادي عني، مش عنا التي تفيد التفخيم والتعظيم، إلا عني قريب جل جلاله منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فأنا قريب، وما قال قل إني قريب، وما قال فقل إني قريب. العادة معاشر المسلمين والمسلمات أن السؤال الوارد في القرآن هادشي كلشي تنجيبوهاش باش يبان الغبل اللي تنعيشو حنا. الله قريب منا، قريب من زيد ومن عمرو، ما تنطلبوش، تنطلبوهاش واحد بعيد. الأصل أن التعبير القرآني كاع فيما ورد مادة سأل، السؤال في القرآن تيجي عقبها قل أو فقل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسير قل، دائما قل، دائما تجي ولا فقل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هناش اللي تزاد الفاء، وشنو الفرق؟ تماك سؤالاش وقع يسألونك، وهنا سيسألونك عن الجبال فقل لهم مستقبلا. إذ السؤال لم يقع، يعني دقة في التعبير متناهية. ملي تنجيو لهذه الآية بالضبط بالذات بوحدها هي التي لم يرد فيها لفظة قل، فما هو التوجيه وما هي النكتة يا ترى؟ هذا ما سنقف معه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن ما هي النكتة يا ترى التي من أجلها حذفت لفظة قل وخالفت السنة، يعني السنة يعني الطريقة؟ يقول أهل العلم السبب في ذلك أولا لإلغاء الوساطة. بتطلب بتدعي، ما تدير بينك وبين الله شي واحد، إياك أن تجعل بينك وبين الله واسطة. بتدعيه السينك، ارفع يديك، هز عينك للسماء واطلب الله تبارك وتعالى، فهو قريب كما سيأتي معنا. يقول شيخنا رحمة الله عليه: لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ. الذي يجعل بينه وبين الله واسطة إبليس أفقه منه. إبليس لما أراد أن يسأل قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. ما جعل بينه وبين الله واسطة، ما قالش وها الملائكة اللي هما أرضى عليهم الله وأنا أغضب عليها ندير، لا لا لا، سأل الله مباشرة: أنظرني إلى يوم يبعثون. فهل استجاب الله له؟ استجاب له، قال: إنك من المنظرين. ما تقولش لا أنا مثقل بالذنوب وهذا راه الله تبارك وتعالى فضله إمام ولا كذا ولا كذا، لا لا لا، اطلب الله مباشرة. ربما ذاك الذي ترى أنه أفضل منك لا يعلم حاله إلا الله. إذن بيطلب طلب الله تبارك وتعالى لإلغاء الوساطة. الأمر الثاني هو اللي بنحنا لأجل أن يقول لك الله تبارك وتعالى فأنا قريب منك. حتى دي قل لبج علاش بيني وبينك المسافة، لا حيدها حتى هي، قل حيدها. لذلك أتى بالفاء التي هي للفور، فقال فإني، قال فإني. إذا حيدنا دي قل لإلغاء الوساطة. ثانيا للدلالة على أن الله تبارك وتعالى قريب منك. ثم قال فإني، ما قال فإنني، لأن إني وإنني من حيث اللغة واحد، هذه النون تتسمى نون الوقاية. قال ابن مالك رحمة الله عليه وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشى وليتي نذرا ومع لعل عكس وكن مخيرا ولا مخيرة في الباقيات. تقول لكنني لكني إنني إني، ولكن تعبير القرآن من تيجب إنني تيجبها الغرض، ومن تيجب إني لغرض. إذن فهذا الحذف أيضا للدلالة على القرب، لأجل أن يجعلك الحق جل وعلا قريبا منه. وما قالش فأنا، علاش؟ لأجل أن يؤكد لك فإني، لأجل أن يؤكد لك فإني قريب. شوف شوف شوف بالله عليك شوف، فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القريب اسم من أسماء الله، هو تقرب منك سبحانه وتعالى. أي كرم هذا، أي كرم هذا، وأي جود هذا. شتي القضية فين كينا؟ احنا كنا مراد، كنا الهموم ركبنا من فوقنا تلتحتنا، لكن من يطرق باب الله؟ شكون اللي بيسأل الله تبارك وتعالى؟ شكون اللي بيطرق الباب تاع الله؟ الطارقون لباب الله قلة. ولا تحسبوا عباد الله أن الأمر سهل، لا راضي الإنسان يدعي لا لا لا لا. شو سيدنا عمر كان يقول رضي الله تعالى عنه، إني لا أحمل هم الإجابة، إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. إمتى يتوفق الإنسان يدعي؟ بالله عليكم شكون تيحضب؟ احنا جبتنا جبتو في الأرض وتيمرغ وجهه وتيطلب الله يعطيه ذاك الشيء اللي باه، وتيبدأ يبكي على الله في كل لحظة لحظة. لا لا لا والو، ما كاين التفكير كي بغيت ندير واش بغيت. لا تكثر التفكير، ما تكثرش التفكير، فهناك مدبر كاين اللي يدبر الأمور تاعك، اشتغل بشي حاجة اللي تعنيك. أما قضية الدنيا وقضية الهم وكذا، أنزل ذلك بالله فإني قريب. وهذا الاسم معاشر المسلمين والمسلمات ورد في القرآن في ثلاث آيات. الآية الأولى في سورة هود، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. والآية الثانية، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذا الآية اللي ذكرنا احنا دابا دروك في الردية وحدة قريب، والآية اللي ذكرنا قبيلة مسبوخة باش بسميع، والآية الثالثة مخرى باش مجيب، لأجل أن تعطينا جملة وهي سميع قريب مجيب. فإني سميع قريب مجيب، هذا الذي ستدعوه قد يسمعك، قد يكون قريبا منك لكن لا يسمعك. وإذا سمعك هل سيجيبك؟ شكون هذا اللي عاش اللي بإمكانه أنه يجمع ثلاثة الأوصاف، السمع والقرب والإجابة. كاين قاع اللي تتكون حدا وتتقول لي الله يرحمه يدير راه بيت بيت، تقول كاش قلتي، يتجاهل. لكن الله تبارك وتعالى لا، يحب هذا السؤال من هذا العبد، يحب السؤال من العبد، فهو يسمعه سميع قريب. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. الله تبارك وتعالى أقرب إلينا، أقرب إلينا من شراك نعالنا، قريب منا سبحانه. ولذلك الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربك أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. المضمن المضمن يا عباد الله، أي واحد عنده مشكلة وأي واحد عنده هم فلينزلها بالسميع القريب المجيب، فلينزلها بالسميع القريب المجيب. عيب عيب تلقى المسلمات ولا المسلمة تمشي عند المشعوذين وعند السحرة وتيربط الأمل تعباش بالكذابين وبالفخراء وبالضعفاء. هادشي تشوف كل شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر أولا وآخرا، فالأمر أولا وآخرا لله. يذكر أهل السير أن رجلا كان يكري دابة، واحد الرجل كان تيكري الدابة تاعو، بحال مثلا اللي بيمشي مدور العسكر للمدينة تيركبوا عليها تتوصلوا تيعطي واحداش واحد طرف الفلوس. مرة اكترى رجل منه هذه الدابة، قال لي تركبني تتوصلني للبلاصة الفلانية، توا مع الثمن غادي هو وياه. فقال له: اسلك هذه الطريق. قال لي: دور من هنا. قال لي صاحب الدابة: فإني لا أعرف هذه الطريق. فقال الرجل: أنا أعرفها. فبالفعل استجاب له صاحب الدابة، دار معاه مشى ديك الطريق، فإذا به يرى جثثا، تيشوف جثث كثيرة. فعرف صاحب الدابة أنه هالك. فقال له الرجل: لا بد من قتلك، بيدي لي ديالو بيدي لي الدابة تاعو يقتلو. قال: إن كان ولا بد فخذ مالي وخذ الدابة واتركني، فرق معي أنا، ما عندك ما تدير بيا. قال: لا بد من قتلك. ثم قال له: إن كان ولا بد فاتركني أصلي ركعتين، خليني نصلي واحد جوج ركعات. فقبل. فالرجل وهو يصلي يردد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا. علاش المضطر؟ الله تبارك وتعالى يجيب دعوته، لأنها تخرج من القلب. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لأنها تخرج من القلب. هذا الآن فورطة وتيطلب الله تبارك وتعالى وكلام تيخرج من القلب. فإذا بفارس قادم ومعه حربه، فوضعها في يد ذاك الرجل اللص، فتعلق به صاحب الدابة: بالله عليك من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة. احنا ما تنعود العنترية ولا الأزلية، هذه أمور حقيقة. وأنا على يقين بأن كثير من إخواننا الآن يقع ووقع لهم من مثل هذا الشيء الكثير. شحال من إخوانة تكون في ضائقة وتفرج بعد أن استحكمت حلقاتها كيف فرجت، ما يمكنش يقول لك كيف تفرجت عليه، وما يمكنش يصور لك، وما يمكنش يعبر لك. شكون اللي فرجها؟ شكون اللي يسرها؟ شكون اللي خلاها تيسر؟ زيد ولا عمرو؟ الله. وتقول لي: حاول تحكي لي كي ترى وكذا. والله لن يستطيع، والله إن اللسان لا يعجز أحيانا، يعجز في نقل مثل هذه الأمور. ومن عرف اعترف، اللي وقع لهذا الشيء راه عرف وراه هو الذي يعترف. وكاين بعض الناس اللي ياش هذا الأمور عندهم راه يتخربيق وراه كذا، ولكن الله المستعان. إذن فالدعاء الدعاء، احنا الآن في واحد الزمن اللي محتاجين للدعاء، تنعيش أزمات صغارا وكبارا، رجالا ونساء، وحدانا وجماعات. الأمة الإسلامية الآن تعيش أزمة. بالله عليكم أيها الإخوان، لا تنسوا إخوانكم المسلمين في بقاع العالم. لاش لي ربما الله تبارك وتعالى قد امتحنهم وابتلاهم، كثرة القتل، كثرة الاغتصابات، كثرة النات وزفرات وآهات. لا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء، فأنا ولله الحمد على يقين أن فيكم صالحين. كاين الحمد لله الناس الصالحين، وكاين الحمد لله الناس لهم أهل الله. لو أقسموا على الله لا أبرهم، لو أقسموا على الله لا أبرهم، لو سألوا الله وأقسموا عليه بأن يفرج على المكان الفلاني أو على الأمة الفلانية لاستجاب الله تبارك وتعالى لدعائهم. وللحديث بقية، نسأل الله جلاله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو قيادتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين، وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهدي المولاي الحسن، وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.